go. Okay, get the tip by yo. Ayo, let's go. Okay, get the tip by yo. Ayo, let's go. Okay, get the tip by yo. Ayo, let's go. Okay, get the tip by yo. Ayo, let's go. Okay, get the tip by yo. Ayo, let's go. Okay, get the tip by yo. Ayo, let's go. Okay, get the tip by yo. Ayo, let's go. Okay, get the tip by yo. قلت سأصبح كجيب غير ذلك لن أقبل. يقولون عني وحش قي منحرف وأهبل. يعلمون أني في طريقي أدعس على رؤوس. كل ما قلت كجيب يقولون ولد ميؤوس. عجبكم أم لم يعجبكم؟ سأصبح أنا في القمة ككاشي يدفع بي. لو ضعفت عندي الهمة أعود بقوة للقتال. بالقتال عندي متعة. هل تعلم ما في داخلي وحش ديولي بتسعة؟ ما بسيط من الخارج لكن غضبي عظيم. ما إن يخرجوا كرة ما سترون جحيم. لا تستهين أنا أسطورة. سهل عندي الدمار. حتى زعيم الأكاسك أصبح في يدي مسمار. لو علمت من دربني ستعرف أني عظيم. لا تقولوا جيراي المنحرف قولوا جيراي الحكيم. قالوا انظر لي ناروتو كيف يصير ريتو ساسكي. ساسكي ساسكي ساسكي كأنه شخص باكي. اسمعوا يا جماعة أنا أحب أن أتفخر. لكن صدقوني لا ينقصنا معذرة آخر. لا أظن أني فتى يتقدم بطيش. أيوه مع سرابي لست فتى بل أنا جيش. أيوه let's go okay get the tip by you. أيوه let's go okay get the tip by you. أيوه let's go okay get the tip by you. أيوه let's go okay get the tip by you. أيوه let's go okay get the tip by you. أيوه let's go okay get the tip by you. أيوه let's go okay get the tip by you. أيوه let's go okay get the tip by you. اسألوهم من بطلهم يقولون أنا أكيد. ضحكت على بين جملتين وأحييتهم من جديد. يعلمون أني مخادع بألحان قتالي عازف. وعلى قولة استيسون أراك الأنف النازف. تستجو على أستاذ بالحرف يا أخي ما أظلمك. انظر كم هو بريء كان يراقب الزمن. أخيب معلمي أنا عظيم تلميذ عظيم. أصبحت الأفضل فلتنسى ناروتو القديم. أينما كنت في القرية أنا هوكاكي أنت آمن. هذه الأغنية طويلة واداعا سأكل الرامن. سأضيف عليها البيض وجنبا بعض البطاطا. جيد أن ساكورا تركتني لأني أخذت هناك. أيو let's go أوكاكي تتبع يو. أيو let's go أوكاكي تتبع يو. أيو let's go أوكاكي تتبع يو. Ayo, let's go, okay, get the tip by yo.